بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، من مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام الإنذار والتبشير، إنذار من مات على الكفر أو من تقلد كفرا حتى مات، وتبشير من أطاع بالجنة، تخويف العصاة وأهل الكفر بالنار، وتبشير أهل الإيمان بفسيح الجنان. وأكاد الدعاة إلى الله عليهم أن يبشروا المطلعين بجنة من الله ورضوان، وعليهم أن يحذروا العصاة وينذرونهم، وينذروا كذلك أهل الكفر وأهل الباطل. فنبرأ إلى الله مما حصل اليوم وبالأمس وقبل أمس من كفر هؤلاء النصارى ومجاهرتهم به، ونعتذر إلى الله مما فعله المسلمون من وقوفهم حداد على هذا الهالك الذي عاش طيلة حياته مكذبا لله ورسوله، ومات على تكذيبه لله ورسوله، الذي عاش طيلة حياته يدعي أن المسيح ابن الله، ويدعي أن المسيح صلب ولا يقر بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ها هو يختم له بذلك. وما يتأسف عليه أن أهل الإسلام منهم من يواسي ومنهم من يعزي، ونحن نقر بقول الله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وبقول نبينا محمد الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم مستراح منه. فالحمد لله الذي أذهب عنا أمثال هؤلاء المحاربين لله ورسوله، ونسأل الله أن يقر أعيننا بزوال كل محارب لله وكل محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبرأ إلى الله مما صنعه أعضاء مجلس الشعب من وقوفهم حدادا على هذا الطاغية الهالك الذي أقر الله أعيننا برؤيته يهلك، ثم نعتذر إلى الله مما صنعته قنوات الإعلام المصري من تكسيدها ونشرها للشرك البواح والكفر البواح على شاشتها من غير إنذار ولا نكير. ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى مما صدر من بعض المسؤولين الأزهريين الذين واسوا أصحابهم ومن هم على أشكالهم، والذين عزوا وسألوا الرحمات لشخص عاش طيلة حياته محاربا لله، مكذبا لله عز وجل ومكذبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مؤذيا لله بقوله: إن المسيح ابن الله. نبرأ إلى الله من كل هذا الذي يحدث على شاشات التلفزيون، ومن أقوام ارتدوا زي الدين، وكذلك من أعضاء مجلس الشعب الذين انهزموا هزيمة ساحقة في معتقدهم بهذا القدر الذي صنعوه في مجلس الشعب من وقوفهم حداد. كذلك ننقم على المسؤولين في مصر إذا عطلوا المصالح 3 أيام متوالية للنصارى لممارسة الطقوس الشركية على مرأة ومسمع من الجميع، بلا خجل ولا حياء لا من الله ولا من عباد الله المؤمنين. فنبرأ إلى الله من كل ما حصل ونأسف ونعتذر إلى الله سبحانه، ونسأله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، نسأل الله ألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فليست هناك مجاملات أبدا على حساب ديننا وعلى حساب معتقدنا، ليست هناك مجاملات على حساب ديننا ولا على حساب معتقدنا. فنعلن وكرر مرارا أن القائل المسيح ابن الله كافر خارج من دين المسلمين مخلد في النار. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد قال الله سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فنبروا والله مما حصل ومما يحصل وعلى مرأة وعلى مسمع من الجميع وبلا وجل وبلا خجل عياذا بالله من هذا الكفر ومن هذا الضلال. قال الله سبحانه إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ألا تسأل عن أصحاب الجحيم أي إذا بلغتهم ما أمرت بتبليغهم إياه فقد أديت ما عليك ولا عليك إذا ضلوا ولا عليك بعد ذلك إذا ثبتوا على كفرهم. فرب العزة يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هكذا قال الله سبحانه وتعالى. وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. ثم يقول تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مهما حاولت الاقتراب منهم ومهما أثنيت عليهم لن يرضوا عنك إلا باتباع ملتهم إلا بخروجك من دينك واتباع ملتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى وجاء التحذير ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ليس لك من الله من ولي يتولاك ولا من نصير ينصرك. قال الله سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وهم الذين آمنوا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قيل في قوله يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق الاتباع من قولهم تلا فلان فلانا إذا تبعه في المسير أو تبعه في العمل فلان تلا فلانا. فقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباع أولئك يؤمنون به بالقرآن المنزل وبالرسول عليه الصلاة والسلام ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فهذه نصوص الكتاب العزيز الدل على أن من كفر بالقرآن ومن كفر بالرسول عليه الصلاة والسلام خاسر. وفضلا عن كونه خاسر فإنه لا يملك لنفسه ضر ولا نفع فضلا عن كونه يملكه لغيره. قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولقد قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هكذا قال الله سبحانه. قال تعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هكذا يأمر الله سبحانه بني إسرائيل بذكر نعمته التي أنعم بها عليهم. ولهذا الذكر وجهان سلفا أحدهما حدثوا بنعمي عليكم يا بني إسرائيل الثاني تذكروا نعمي عليكم يا بني إسرائيل وعملوا بمقتضاها. قال تعالى وأني فضلتكم على العالمين. قيل هذا تفضيل مخصوص بمعنى وأني فضلتكم على العالمين في زمانكم. والحامل على هذا التأويل قوله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا حملنا على أن نقول إن قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين أي على العالمين في زمانكم. هذا الوجه الأول من وجوه التأويل. وقيل إنه تفضيل مخصوص من وجه آخر وهو أنهم فضلوا على العالمين بكثرة الأنبياء فيهم. فبنو إسرائيل أكثر الأمم أنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي تبعه آخر. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن المعجزات التي أيد بها الإسرائيليون كثيرة جدا كتصدير الغمام وإنزال المن والسلوى وفلق الحجر وانبجاس الماء منه وكذلك إلقاء العصا التي تحولت إلى حية تسعى وانشقاق البحر لهم حتى تجاوزوا وإخراج موسى اليد فكانت بيضاء من غير سوء للناظرين. فهي نعم وآيات أيد بها الإسرائيليون أعظم من غيرهم، ومنها أن الشمس حبست لنبي من أنبيائهم ويوشع ابن نون عليه السلام، والملائكة أتتهم تحمل التابوت في سكينة من ربهم في زمن طالوت عليه السلام، فمعجزات كثيرة جدا حصلت لهم، ومع ذلك أبوا إلى الكفر والعناد، أبوا إلى الكفر والعناد. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. المراد بالعدل الفدية، أي إن جاءت أي نفس تفتدي نفسها بمال أو بأهلها أو بأحبائها أو بالدنيا كلها لم تقبل منها تلك الفدية. فالعدل المراد به الفداء، المراد به الفدية التي يفتدي بها الشخص نفسه. ولقد قال تعالى: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي وإن تفتدي بكل فدية لا تؤخذ منها تلك الفدية. قال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقد تقدم أن الشفاعة لا تنفع أهل الكفر، إذ الله قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالشفاعة لا تنفع أهل الكفر. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فالكفار لا شفاعة فيهم، أما أهل الإيمان ففيهم شفاعة مقيدة بإذن الله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ثم يذكرنا الله سبحانه بخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما كان من أمره، وهنا لفتة لهؤلاء الوثنيين النصارى، لفتة يلفت نظرهم إليها. إن إبراهيم كان قبل عيسى عليه السلام، وإن موسى كان قبل عيسى عليه السلام، فترون إبراهيم كان يعبد من؟ هل كان إبراهيم يعبد عيسى؟ وهل كان إبراهيم يعبد الصليب؟ وهل كان موسى يعبد عيسى؟ وهل كان نوح عليه السلام يعبد عيسى؟ وهل كان آدم يعبد عيسى؟ وهل كان زكريا يعبد عيسى؟ كل هؤلاء كانوا يعبدون من؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اختبره وكلفه بأوامر ونواهي. فالكلمات هي الكلمات التي تضمنت أوامر ونواهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن حق قيام. ما هذه الأوامر والنواهي؟ أوامر ونواهي متعددة. وابتلي إبراهيم وتنوعت عليه صنوف الابتلاءات، فابتلي بلقاء الجبابرة الظلمة، فدخل على جبار يقول: أنا أحيي وأميت، فلم يأبى إبراهيم به بل قال: ربي الذي يحيي ويميت. على إبراهيم الصلاة والسلام، على إبراهيم الصلاة والسلام ابتلي بأن ألقي في النار، أضرمت أمامه النار، ولم يكن تهديدا لن يفعل، بل كان تهديد ونفذ، وألقي في النار عليه الصلاة والسلام، فصبر على ذلك ولم يبالي، ولم يرهبه أبدا لهيب النيران، بل ثبت بتثبيت الله له. وابتلي بأنه أكثر حياته لم ينجب، وفي آخر حياته رزق بإسماعيل ورزق بإسحاق على الكبر، وبعد بلغ ابنه السعي فإذا به يؤمر بذبح ولده فيمتثل ولا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، يمتثل ولا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ويوفي عليه الصلاة والسلام ويفي. وأيضا يبتلى بأن يؤمر بأن يختتم، ولم يكن هناك شيء يختتن به إلا القدوم، بلا بنج ولا شيء، فيأتي بالقدوم آلة النجار المعروفة، ويقطع الجلدة من نفسه عليه الصلاة والسلام، يبتلى في بدنه بأوامر ونواهي وخصال الفطرة فيفي بها عليه الصلاة والسلام، فتنوعت عليه صور الابتلاءات، ابتلاءات في بدنه، ابتلاءات في ولده، ابتلاءات بلقاء الجبابرة الظلمة، ابتلاءات بالتكاليف الشرعية، ابتلاءات بالإخراج من البلاد، حتى قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ابتلاءات بتكذيب أبيه له ووصف أبيه له بالخبل والجنون والسفاهة، ابتلاءات متنوعة متعددة، فقام بكل ذلك خير قيام وما عهد عليه كذب، إلا ثلاثة أمور قال سنتان في ذات الله عز وجل، والأخرى قول هذه أختي، فلم يكن كذبا لصالح دنيا تصاب، إنما دعوه إلى عبادة الأصنام فقال إني سقيم، وقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، إلى أن أتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فقال كان ساخرا منهم بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ولما أدخل بلاد الجبابرة قال هذه أختي، هذه المسائل التي عدها كذبا، وهي وإن كانت في شريعتنا تباح لأدلة أخرى عندنا في الشريعة كالكذب على الأعداء أحيانا، فأمور احتسبها إبراهيم كذبات، ويعتذر يوم القيامة عن الشفاعة العظمى بسببها. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي بأوامر ونواهي فأتمهن، أي قام بهن وأدهن خير الأداء وامتثل خير الامتثال، لم يكن في صباه شابا طائشا ولا فتى عابثا أبدا، بل كان منذ الصبا رشيدا كما قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فكان شابا رشيدا لم يكن شابا ضائعا أبدا، حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فأتمهن وفى بهن وقام بهن وأدهن خير الأداء، قام بهن خير قيام، فلما أتمهن وقام بهن وصبر على الأوامر وانتهى عن النواهي وصبر على الابتلاءات، صبر كل أنواع الصبر، فالصبر له مراتب ودرجات، صبر على الأقدار المؤلمة، صبر على الطاعات واستمرار عليها، صبر عن المعاصي وبعد عنها، وكل هذا صبر عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكما قال تعالى مثنيا وإبراهيم الذي وفى، هكذا قال الله سبحانه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فماذا كان لما أتم هذه الكلمات؟ قال الله له إني جاعلك للناس إماما، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين، واستدل بقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، واستدل له بقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فالإمامة لا تنال إلا بالصبر مع اليقين مع الإيمان، والإمامة في أي علم من العلوم تنال أيضا بالصبر على هذا العلم والمثابرة عليه كذلك. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فنال الإمامة بسبب قيامه بالأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية وانتهائه عن المعاصي وصبره على الأقدار المؤلمة. قال تعالى إني جاعلك للناس إماما قدوة يقتدى بك في الخير، إني جاعلك للناس إماما، أرادها الخليل لذريته، قال ومن ذريتي أي واجعل يا ربي من ذريتي أئمة، وليست في الدين محاباة ولا مجاملة. قال تعالى لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما، ولو كان من أبنائك يا إبراهيم، ولو كان من ذريتك يا إبراهيم، ليس للظالم عندي عهد أن يكون إماما. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن ذرية إبراهيم وإسحاق: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية يا بنت عبد المطلب يا عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الحديث. قال تعالى: قال إني جعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالم. ليس للظالم عندي عهد أن يكون إماما. أخذ العلماء من ذلك أمرا، وهو أن الشخص الصالح قد يدعو بدعوة وتتخلف الإجابة وإن كان مثابا، يعني أنت مثاب لكونك دعوت لذريتك أن يكونوا أئمة، ولكن ومع إثابتك لا يلزم أن تستجاب دعوتك، لأنه قال: ومن ذريتي. قال الله له: لا ينال عهدي الظالمين. فمن هنا أخذ أن إمام المسلمين لا يكون ظالما. ومن أشد الظلم وإنكار أن تشرع شريعة غير شريعة الله، أو أن تتبنى منهجا غير منهج الله، هذا من أشد الظلم ومن أنكار. فهؤلاء الليبراليين والعلمانيين والماركسيين، وهؤلاء الذين هم زبالات الأقوام، يحرم ترشيحهم لانتخابات الرئاسة، يحرم ترشيح كل من أعلن عن هوية غير شرعية لتقلد منصب الرئاسة في مصر. فهؤلاء أثم ظلم يقودون البلاد إلى الدمار، ويقودون البلاد إلى الخراب. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأولئك الذين أعلنوا عن هويتهم الخبيثة وعن طويتهم وأنهم يتبنون مناهج ليست بمناهج المسلمين، هؤلاء حق لهم أن يجلدوا بالصيات وأن يرموا في المزابل ومقالب القمامة، أولى من أن ترشحوا لرئاسات البلاد وهم محادون لله ورسله ومشاقون لله ورسله. إنما الذي يكرم هو الذي يرفع راية لا إله إلا الله، ويعلن عن هويته بوضوح أنه مسلم ينافح عن دينه، ويحكم شرع الله في الأرض، يحكم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأرض. أما هؤلاء الذين أعلنوا عن هويتهم الخبيثة وعن طويتهم اللئيمة، هؤلاء كما سلف ليس فقط لا ينتقبوا، بل أولى لهم وأحق بهم وأليق بهم أن يرمى بهم في مقالب القمامة والزبالة حتى لا يقترب منهم الناس لعفنهم وللوثهم. إنما عياذا بالله الشرك نجس، الشرك نجس، والرايات غير الرايات لا إله إلا الله يرمى بها في المزابل والقمامات. وربنا سبحانه وتعالى أنزل أحسن تشريع وأحكم كتاب يتبع سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إني جعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. ثم قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت، البيت الحرام، مثابة للناس يثوبون إليه. أحدهم تطوق نفسه إلى الذهاب إلى الحرم كي يطوف بالبيت العتيق، كي يصلي لله مهللا ملبيا منزها ربه عن الشرك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال تعالى: وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. من دخله كان آمنا كما قال الله تعالى، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أمر باتخاذ مصلى من مقام إبراهيم، ليس المقام كما يفهمه قليل العلم ليس المقام قبر دفن فيه إبراهيم عليه السلام، كلا، بل إبراهيم لما كان يبني الكعبة وهو ولده إسماعيل واحتاج إلى أن يبني أعلاها إذ ارتفع الجدار عليه أتى بصخرة عظيمة فألصقها بالكعبة كي يقف عليها يبني أعالي الكعبة، وإسماعيل عليه السلام يناوله الحجارة، فهذا الحجر تلك الصخرة التي وقف عليه إبراهيم هي التي تسمى مقام إبراهيم. ومن قدرة الله والله على كل شيء قدير أن يؤثر قدم إبراهيم عليه السلام في هذه الصخرة فينطبع فيها. ثم لما كان عمر أبعد هذه الأمطار التي ترونها عن الكعبة، وإلا ففي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت ملتصقة بالكعبة. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فعل الأمر، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فشرعت صلاة ركعتين بعد كل طواف، والنبي عليه الصلاة والسلام صلىهما بعد عمرة بعد حج، والعلماء يقولون لكل طواف ركعتان، قاله ابن عمر وغيره من صحابة الرسول والتابعين. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، عهدنا إليهما عهدا. ما العهد الذي عهده الله إلى إبراهيم وإسماعيل؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فعمل مبارك وجليل، ولك فيه سلف صالح وأسوة حسنة. تطهير المساجد وتطيبها وتهيئتها للمصلين والمعتكفين هذا عمل من أبرك الأعمال، وإن كنت تراه قليلا في وجهة نظرك، لكن كل من سهل على المسلمين عبادتهم وكل من يسر لهم أمر تقربهم إلى الله فله سلف صالح، إبراهيم وإسماعيل بعهد عهده الله إليهما. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، ما العهد؟ طهرا بيتي. طهراه من ماذا؟ قيل طهراه من الأوساخ والأوثان، من الأوساخ والقاذورات، وقيل طهراه من الأوثان، وقيل طهراه من البدع والخرافات، وقيل طهراه من أن يذكر اسم غير اسم الله فيه على سبيل التعبد، فإن الله قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فبكل صور التطهير أمر إبراهيم عليه السلام، فلتطهر المساجد إذن من الأوثان، وتطهر المساجد مما فيها من أطلق عليهم الأولياء الذين يتمسح بهم ويتبرك بهم ويسألون كشف الضر وجلب النفع، وتطهر أيضا المساجد من البدع والمحدثات، وتطهر المساجد كذلك من اللوث والقاذورات، وتطهر المساجد كذلك من اللغو واللغط. إن المساجد بنيت كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع تعظم وتوقع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، فبنيت لتسبيح الله فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لذكر الله وللصلاة ولتلاوة القرآن. قال تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: طهرا بيتي. كل البيوت لله، ولكن هذا مزيد تشريف للكعبة البيت الحرام أن نسبت إلى الله، وإضافات التشريف لها نماذج في الكتاب العزيز: يا قوم هذه ناقة الله، تشريف للناقة، مع أن كل النوق لله، وأن المساجد لله تشريف للمساجد، وبيت الله تشريف لبيت الله الحرام. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.